والذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحال وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تكلمنا فيما مضى عن أدلة الإيمان بالله سبحانه وعن أدلة الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن أدلة الإيمان باليوم الآخر، هذا اليوم الذي تسير إليه الأجيال وتسير إليه الأمم، ويبدأ اليوم الآخر بالموت، وهو القاهر فوق عباده. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ويبدأ التكريم أو الإهانة للذين يتجهون إلى اليوم الآخر من لحظة الموت. قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فليتق الله الذين يوجهون الناس ويفتون ويعلمون الناس الدين، فليتق الله أرباب القلم ومن يقفون وراء الكلمة. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا خرجت روح العبد المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها، قال حماد أحد الرواة، فذكر من طيب ريحها وذكر المسك، قال: ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسدك وعلى جسد كنت تعمرين. والصلاة من الملائكة دعاء، فينطلق به إلى ربه عز وجل، فيقول، يعني يقول المولى جل وعلا: انطلقوا به إلى آخر الأجل. وإن كان الكافر إذا خرجت روحه، قال حماد: وذكر من نثنها، وذكر مقتا. ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض، فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت على أنفه هكذا، أي ليبين شدة نتن وخبث تلك الروح. ويبدأ عذاب القبر كما جاء عن عائشة رضي الله عنها، وقد ذكر البخاري أنه عن عائشة قال: إن يهودية دخلت عليها، أي على عائشة، فقالت: نعوذ بالله من عذاب القبر. فسألت عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: نعم، عذاب القبر حق، ويبدأ العقاب من بعد الموت. قال تعالى مشيرا إلى هذا العذاب: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أي إذا قامت الساعة يكون حساب آخر. فهم من الآن إلى قيام الساعة تعرض عليهم النار. قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: فإن أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء إلى قيام الساعة، فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار. بعض المتشككين يتساءل ويقول: كيف يكون عذاب النار عذاب القبر وبعض الأجساد تكون قد تمزقت أو تكون قد احترقت أو قد تكون أكلتها سباع وتوزعت تلك الأجزاء، فكيف يكون؟ ظاهر من كلام ابن كثير أن العذاب يكون على الروح، وهذا قول البعض، ولكن ما الذي يمنع أن يكون عذابا يتصل بالروح والجسد؟ الله قادر على كل شيء. ألست ترى أن الكلمة الآن التي تسمعها عن طريق التلفزيون كلمة تنتقل إلى آلاف وربما ملايين من الأجهزة كلها تتكلم بحركة واحدة وتقدم صورة واحدة، كيف ذلك مع أنها موزعة على أجزاء الأرض؟ أفلا يستطيع المولى جل وعلا أن يوصل العذاب إلى كل جزء من أجزاء ذلك البدن مهما كان قد توزع أو تمزق؟ الله قادر على كل شيء. وإذا جاء اليوم الموعود وبدأ النفخ في الصور، ونفخ في الصور المرة الأولى ونفخ في الصور المرة الثانية، وقام الناس من أجسامهم كما مر بنا في الحلقة الماضية، بعثت الأجسام وسكنتها الأرواح، فإذا هم قيام ينظرون. أين يذهبون بعد ذلك؟ إلى المحشر، إلى المحشر يحشرون. قال تعالى: فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي يقول الكافر هذا يوم عسر. سبحان الله، لقد جاءت هذه الآيات وهذا التهديد تعقيبا على الذين قالوا لما وقع انشقاق القمر قالوا هذا سحر، فهددهم القرآن بهذه الآيات، أي فتولى يا محمد عن الذين قالوا إن انشقاق القمر سحر وانتظرهم يوم يدعو الداعي، لأنهم يكذبون بكل آية تأتيهم بين أيديهم، فتكون أبصارهم ذليلة ويخرجون من القبور مسرعين كما أشارت الآية. ثم يكون الحشر. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فالوفد وفد مكرم، والوفد يكون راكب على خلائق ليس مثلها، على خلق مما يخلقه الله ليس له مثيل. وآخرون يحشرون على وجوههم، وآخرون من المتكبرين يحشرون بحجم الذر النمل الصغير، فتطأهم الأقدام جزاء تكبرهم في الدنيا. وعن هؤلاء الذين يحشرون على وجوههم يقول الله جل وعلا: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون على ثلاثة أصناف. قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنفا مشاة، وصنفا ركبانا، وصنفا على وجوههم. قيل: يا رسول الله، وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. إلى أين هذا المساق؟ إلى الموقف العظيم، إلى الموقف الذي يستمر 50,000 سنة. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الروح والملائكة إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فيوم الموقف عند الله يوم يحشر الناس جميعا ينتظرون فصل الحساب 50,000 سنة. وتدنو الشمس وتقترب من الناس وهي بخلق يتناسب مع ذلك الموقف. إن السنن كلها تتغير، السنن تتغير معظمها، ولذلك دنو الشمس حتى تكون قدر ميل أو ميلين بما يتناسب مع تلك الظروف وذلك الحال. ويحرق الناس من شدة حرها، ومنهم من يكون العرق إلى عقبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه وهو يغطس في العرق، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق، ومنهم من يظله الله. وهؤلاء الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر الحديث منهم 7، فأخرج البخاري والترمذي والنسائي وأحمد ومالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل، الحاكم الذي يحكم بالعدل بين أمته على كتاب الله وسنة رسوله. الثاني: وشاب نشأ في عبادة ربه، شباب فتوة قوة وطاقة ولكنه صرف تلك الطاقة في عبادة الله جل وعلا، ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. إذا اجتمعا يجتمعان لأمر يرضي الله ولإعلاء كلمة الله ولشيء فيما يرضي الله، وإذا افترقا ليقوم كل واحد منهم بأمر أوجبه الله عليه. فالاجتماع والافتراق كله من أجل الله جل وعلا. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. المرأة الجميلة مطمعة، فقيل إذا كانت صاحبة منصب وهي تدعوه فيمسكه إيمانه، فهذا ممن يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فهو لا يتظاهر بالنفقة وإنما يكتمها ويتستر بها. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فاضت عيناه من خوف الله جل وعلا. وفي هذا الموقف الشديد يذهب الناس يريدون أن الله سبحانه وتعالى يفصل من هول هذا الموقف وأن يحاسبهم وأن يقضي فيما بينهم، فيذهبون إلى رسل الله، يذهبون إلى آدم عليه السلام، يذهبون بعد ذلك إلى سيدنا نوح، وهكذا إلى سيدنا إبراهيم، ثم إلى سيدنا موسى، ثم إلى سيدنا عيسى، وكل واحد يدفع عن نفسه يقول ويعتذر، يقول: إن الله لم يغضب غضبا مثل غضبه اليوم، لا أستطيع. حتى يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيتقدم لها، وهذه هي الشفاعة، شفاعة من شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم التي يعطيها الرسول فيشفع بفصل القضاء، فيلهمه الله جل وعلا الدعاء والتحميد ويذهب ويسجد تحت العرش ويدعو الله جل وعلا، فيستجيب الله له. ثم كما نرى هذا الموقف مسجلا في كتاب الله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يأتي الله جل وعلا يوم القيامة لفصل القضاء كما بينت هذه الآية، ويعرض الناس جميعا على رب العالمين صفا واحدا. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا يوم العرض ويوم تقديم ذلك الحساب. وقال تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. هذا هو الموعد وهذا هو يوم العرض وهذا هو يوم الحساب. الآية تشير إلى أن هناك كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. الكتاب نفسه يأتي بالأعمال نفسها وليس بصورها. أنتم الآن تشاهدون صورة وتسمعون كلاما مسجلا. هذا في مقدور الإنسان، استطاع الإنسان الآن أن يسجل لنفسه أو لغيره صوته وكلامه، فما بالكم بالله رب العالمين. إن الله يأخذ نسخة من العمل نفسه. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فلقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يفسر ما جاء في قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. بقية الآية يفسر ذلك بأن ربك أوحى لها أي بسبب أمر الله لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. علماء عصرنا بحثوا هل الأفعال تبقى، هل الأعمال تبقى، فقالوا لو أنا واحد رفع يده هكذا ثم خفضها، أو أنا الآن في هذا المكان ثم انصرفت من هذا المكان، جاءوا بآلة تصور بالأشعة الحرارية، فاستطاعوا بالكاميرات التي تصور بالأشعة الحرارية أن يصوروا أي شخص كان في أي مكان بعد أن قام من مكانه لمدة ساعة، ثم طوروها إلى أن أصبحت تصور بعد يوم وبعد يومين، حتى أنهم استطاعوا أن يصوروا السيارة ومن ألوان السيارة التي مرت قبل يوم أو يومين يستطيعون معرفة كم كانت سرعتها. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن العمل له أثر، له أثر باقي، ومن هذا الأثر تمكنت هذه الكاميرات أن تصور. القرآن يخبرنا أن الأرض ستشهد علينا وأننا سنرى أعمالنا، وتلك من شهادتها علينا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ويبدأ الحساب، ثم في أثناء هذا الحساب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد، قال إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفة ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ لا إله إلا الله. مناقشة خاصة ومحاورة خاصة بين الخالق وعبده، وقد ستره عن الناس ويعرفه بذنبه ويقرره به، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه عندما يسأله أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي ربي، نعم أي ربي، نعم أي رب، يعترف، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هالك خلاص فين رايح؟ يقول له الله قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ويكون الحساب. فمن الناس من يكافئهم الله ويكون أجرهم على الله وهؤلاء هم الصابرون وهم في مقدمة الذين لا يكون عليهم حساب ولا سؤال. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هؤلاء لا حساب عليه. لماذا؟ لأنهم صبروا. صبروا على ماذا؟ أولا صبروا على البلاء الذي ينزل بالناس. الله يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء صبروا رغم الشدائد ورغم المحن لأن هذه الشدائد جاءتهم وكان بالإمكان أن يتخلصوا منها ولكن بمعصية لله وبأن يغضب الله جل وعلا فأبوا ذلك. ثم صبر على الطاعة. الطاعة الصلاة في وقتها الصيام الزكاة الحج الجهاد الأمر بالمعروف نهي عن المنكر أن تخضع نفسك ضد أهوائها وضد شهواتها أن تكفها عما حرم الله جل وعلا وتصبر على ذلك فهذا من الصبر. فالصبر صبر على البلاء وصبر على الطاعة والقيام بها وفق مرضات الله. والنوع الثالث من الصبر هو الصبر عن المعاصي. أهواء النفس تنفعك وتحركك وشهواتك وزملاؤك وهذه الأمور كلها فعندئذ يتحقق الصبر بهذه الثلاثة العناصر. هؤلاء لا حساب عليهم. وهناك 70,000 من أمة محمد يدخلون الجنة وليس عليهم أي حساب. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم فقال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وفي رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من الله جل وعلا أن يزيدهم فأعطاه مع كل واحد من 70,000 70,000 يعني مع كل واحد من 70,000 70,000. فعكاشة ابن محصن سأل الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف وهو يخبرهم بهذا الخبر فقال قال عكاشة أنا منهم يا رسول الله؟ قال نعم. فقام آخر فسأل نفس السؤال فقال الرسول صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. وهذا الحديث كما قلنا رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد. وهناك من يحاسب حسابا يسيرا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى صعيرا. شماله كتابه وراء ظهره وهو ماسك بشماله كتابه ويده شمال ملوية إلى وراء ظهره. أخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جرير والحاكم وصححه أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قلت ما الحساب اليسير؟ قال أن ينظر له في كتابه فيتجاوز له عنه إنه من نوقش الحساب هلك. يعني وهو نوع من العرب. هذا هو الحساب اليسير. الحساب اليسير أن ينظر في كتابه ثم لا يناقشه الحساب لأنه لو نوقش الحساب لابد أن يهلك. فمن أول من يحاسب؟ أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن أول من يحاسب يوم القيامة هم هؤلاء. قال عليه الصلاة والسلام: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل ذلك. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه، هذا أمر المجاهدين، هذا أمر العلماء. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت في سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. لا إله إلا الله، ما شأن هؤلاء؟ ما كانوا يعبدون الله، ما كانوا يريدون بذلك وجه الله، كانوا يريدون شيئا آخر. أما من كان قصده من هؤلاء وجه الله ثم جاءه بعد ذلك مدح أو جاءه بعد ذلك ثناء، فليس ذلك الثناء هو المقصود، إنما المقصود هو ما عند الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء ذلك بعد ذلك فهذا إن شاء الله من عاجل بشرى المؤمن بالخير. هذا أول من يحاسبون وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فما هو أول ما يحاسب عليه؟ ما هو الشيء الذي يبدأ الحساب عليه؟ جاء في الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. إذن هناك ديوانان، ديوان خاص بالله جل وعلا، فأول شيء يحاسب عليه الإنسان الصلاة، فإذا صلحت صلح باقي العمل. ثم ديوان المعاملات بين الناس، أول شيء يحاسب فيه الدماء، هل قتلت؟ هل سفكت دم الحرارة؟ هذا أول شيء يكون عليه الحساب. يعرض الناس على ربهم عرضات. قال عليه الصلاة والسلام: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطاير الصحف، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. نسأل الله أن يعطينا صحفنا بأيماننا. فإذا كان بعد ذلك، قال تعالى: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فلا يستطيع أحد أن يخفي شيئا في نفسه. ويسأل الناس يوم القيامة، يسألون عما كانوا يعبدون من دون الله، ويسألون عما كانوا يعملون، كما قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويسألون عن الرسل، ويسأل الرسل يوم القيامة ويوم الحساب: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ما كان الله غائب، بل هو شاهد على كل شيء سبحانه وتعالى. وتوضع الموازين القسط، ويسأل الناس أيضا عما كانوا يعملون، كما جاء في الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه، ويسأل كل منا عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويسأل كل واحد منا عن المعلومات التي يقولها ويتحدث بها، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويشهد علينا سمعنا وأبصارنا وجلودنا، حتى إذا ما جاءوا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فالشهود أجسامنا، وإلى جوار أن الله كان يعلم كل شيء، ثم تشهد علينا الرسل والملائكة والأرض. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن بعد هذا كله وبعد الشهود في هذه المحكمة العدل توزن الأعمال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، موازين تتناسب مع، لست ترى أننا نزن الكهرباء في تيار الكهرباء ميزان خاص بيوزن الكهرباء، ليس كله أثقال، والأعمال هذه لها موازين توزن بها، الكلمة النظرة كل شيء يوزن، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الفائزين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الإيمان هو الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه، وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحال وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة.